قال سيد الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين، وأهل الأصول يجعلون أقسام المنافات اثنين فقط، تناف الضدين وتناف النقيضين. هذا تابع لحديثه بعد أن بين أن أهل المنطق جعلوا أنواع المنافاة أربعة: تنافي النقيضين، وتنافي العدم والملكة، وتنافي الضدين، وتنافي المتضايفين. قال: أما أهل الأصول فعندهم أقسام المنافاة اثنين، يعني دمجوا اثنين من الأربعة في اثنين، فأصبح العدد من أربعة إلى اثنين. قال: تنافي الضدين وتنافي النقيضين، يعني المتضايفان والعدم والملكة الحكومة. قال: ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين، زيد ولا زيد، وجود زيد وعدم زيد نقيضان. وكذلك البصر والعمى يجعلونه في النقيضين، والمتضايفين داخلين في الضدين، الأبوة والبنوة يدخلونهما في الضدين، بياض وسواد، أمران وجوديان بينهما غير اختلاف. كذلك يجعلون الأبوة والبنوة أمران وجودي، يجعلون أمرين وجوديين بينهما غير اختلاف. هذا عند أهل الأصول. ولهذا يقولون إن المعلومات، يقولون المعلومات منحصرة في أربعة أقسام: المثلين والضدين والخلافين والنقيضين. ما قالوا ستة، قالوا أربعة. فلو أنهم أضافوا العدم والملكة والمتضايفين لأصبحت المعلومات عندهم ستة. فقالوا المعلومات منحصرة في أربعة أقسام: المثلين والضدين والخلافين والنقيضين. لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما، فهما الخلافان: العلم والقدرة، البياض والحركة، هذان الخلافان أمكن اجتماعهما، زرقة وحركة، أمكن اجتماع الخلافين في محل واحد. هذا إيش اسمه؟ الخلافان، الزرقة والحركة. وإلا فإن لم يمكن الاجتماع، مع ذلك مع عدم الاجتماع، لم يمكن مع عدم الاجتماع. الآن يفصل بعد قليل. مع ذلك هون المقصود يعني مع عدم الاجتماع. قال: لأن المعلومين إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان، وإن لم يمكن، يعني لم يمكن اجتماعهما، مع ذلك يعني مع عدم إمكان اجتماعهما، فإن لم يمكن مع ذلك ارتفاعهما، لم يمكن ارتفاعهما مع عدم اجتماعهما، يعني لا يجتمعان، نعم، ولا يمكن ارتفاعهما، فهما النقيضان. هو صار هذه بصياغتين، الصياغة الأولى أصعب من الثانية، الثانية أيسر بعد قليل. لكن من حيث تفسير الجمل، قال: فإن لم يمكن ارتفاعهما مع ذلك، يعني مع عدم اجتماعهما، فلا يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما، فهما النقيضان، يعني وجود زيد وعدمه لا يمكن اجتماعهما، صحيح، ولا يمكن ارتفاعهما. قل زيد لا له وجود ولا عدم، فإذا لم يمكن اجتماعهما ولم يمكن ارتفاعهما كوجود زيد وعدمه، فهذا ايش اسمه؟ النقيضان. فلا يمكن ان تقول نرفع وجود زيد وعدم وجود زيد؟ إذن إن أمكن اجتماعهما فهما إيش؟ خلافان. إن لم يمكن ارتفاعهما مع عدم اجتماعهما، في شرط لم يمكن ارتفاعهما ولم يمكن اجتماعهما، فهما النقيضان، وجود زيد وعدمه. لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما. طيب، وإن أمكن ارتفاعهما مع عدم اجتماعهما، لا يمكن يجتمعوا لكن يمكن يرتفعوا. أمكن ارتفاعهما وما أمكن اجتماعهما، فإما أن يختلفا أو لا يختلفا. إذا اختلفوا فهما الضدان. نشوف الضدان. أمكن ارتفاعهما، نعم، ولم يمكن اجتماعهما. الضدان يمكن اجتماعهما؟ مين يعطينا مثال عن الضدين؟ بياض وسواد، يمكن اجتماعهما في محل واحد؟ طيب، يمكن ارتفاعهما معا؟ متى؟ يمكن ارتفاعهما معا؟ إذا ما في جرم أصلا، إذا ما في جرم أصلا، ما في جسم، ألا يمكن ارتفاعهما معا؟ لا، في أبيض لا في أسود. إذا أمكن ارتفاعهما معا، فمنقول له إذا ارتفع الجرم، إذا ما بقي جرم، في ظهور للبياض أو الحمرة أو السواد بغير جرم، شفت شيء بياض بدون أبيض ولا سواد بدون أسواد؟ ما في، بده يكون في كتاب حتى تقول أزرق ولا أبيض ولا أحمر. فإذا ما في كتاب ما في. إذا يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما، فهما الضدان، لا مختلفان. قال فإما أن يختلفا في الحقيقة أم لا. فإذا كان ما اختلفوا في الحقيقة، المثلان، المثلان لا يمكن اجتماعهما، أبيض وأبيض، أسود وأسود في محل واحد، ما يمكن. قال هذا الثوب جبناه صبغناه صار لنا أسود، جينا حطيناه مرة ثانية في الصبغة، والصبغة سوداء، رجع صار مثل اللي هو أسود. قال لا، السواد القديم راح، إذا سواد غيره الله لا يسود قلوبنا. فعند المعتزلة يمكن اجتماع المثلين، ولكن أهل السنة عندهم لا يجتمع المثلان، لا يجتمع المثلان. فلما جابوا مثال الصباغ قال ذهب السواد الأول وجا بداله سواد ثاني، هذا مثل اللي بنتقل من كون إلى كون، بيكون في قلبه كون، بقول هالكون هذا يعني ما رتحت معه، ننتقل لكون آخر حتى نداوي القلب، بيحط في القلب كون آخر، فبيصير معه مثل ما قال سيدي ابن عطاء الله، لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يدور. المكان الذي وصل إليه هو المكان الذي ارتحل منه، المكان الذي وصل إليه هو المكان الذي ارتحل منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، ارحل من الأكوان إلى المكون، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون. فإذا المحل يتصف بسواد، محل غيره يتصف بسواد ماشي، أما نفس المحل يتصف بسواد وسواد لا يمكن. فإذا جاء بعده، نعم، ماشي، حصل لون أذهب الألوان السابقة، يعني ما حصل اجتماع، لا، نصف صفحة سوداء بيضاء، هذا مو محل واحد، النصف محل والنصف الثاني محل، هذا ما عاد اسمه محل واحد، محلان. إذن هذه هي المعلومات الأربعة: المثلان والضدان والخلافان والنقيضان. فإذا إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان، وإن لم يمكن ارتفاعهما مع عدم الاجتماع فهما نقيضان. لم يمكن ارتفاعهما، وجود زيد وعدمه لابد، إما وجود زيد أو عدمه، لا زيد موجود ولا معدوم ناصر، فلا يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما فهما النقيضان. وإن أمكن مع ذلك ارتفاعهما، إن أمكن ارتفاعهما ولم يمكن اجتماعهما فهما إما مختلفان أو لا. المختلفان الضدان، أمكن ارتفاعهما أبيض وأسود، أمكن ارتفاعهما بأنه ما في جرم أصلا، ولم يمكن اجتماعهما ثم الضدان. والمثلان، أمكن ارتفاعهما ما في جرم أصلا ولم يمكن اجتماعهما. فهذه هي المعلومات الأربعة. كلام أصولي، كلام أصولي ليس هو من باب التطبيق في العقائد، إنما من باب الأصول. الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا يمكن. المحل الواحد لا يكون فيه مثلان. وهذا بالنسبة للمعاني، لا للزواج. قال: فخرج من هذا أن القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان، وهما يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان، كالكلام والقعود لزيد. يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. القعود صلح الله. قال: القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان، وهما يجتمعان ويرتفعان كالكلام والقعود لزيد. متكلم وقاعد، خلافان. والثاني النقيضان، كما قلنا كالبياض والحركة، كالكلام والقعود، ممكن اجتماعهم. والثاني النقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، كوجود زيد وعدمه. يمكن قلنا لكم ان الخلافان، ايش قلنا؟ يجتمعوا، وقلنا هيك يجتمعوا ويرتفعوا، امكن اجتماعهما وامكن ارتفاعهما. اما الخلافان فهما، اما النقيضان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. اذا القسم الاول يجتمعان ويرتفعان، هما الخلافان. الثاني النقيضان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، هما النقيضان. الثالث الضدان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالحركة والسكون، فإنهما لا يجتمعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان لعدم محلهما الذي هو الجرم. والرابع المثلان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان، مثل ما قلنا إذا ارتفع الجرم. واحتج أصحابنا على أن المثلين إذا شال الكتاب ما بقى كتاب أصلا، ما بقى جرم، وارتفع. واحتج أصحابنا على أن المثلين لا يجتمعان بأن المحلة لو قبل المثلين للزم أن يقبل الضدين، لو قبل المحل المثلين للزم أن يقبل الضدين، فإن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله، لا يخلو عنه أو عن مثله أو ضده. إذا قبل هذا الجرم الحركة يقبل السكون. لذلك القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن مثله أو عن ضده، فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في المحل مع انتفاء الآخر، عند ذلك فيخلفه ضده فيجتمع الضدان، فيلزم من اجتماع المثلين اجتماع الضدين، وهو محال. اللي بيهمني من هذا الكلام فقط قوله: فخرج من هذا أن القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان، وهما يجتمعان ويرتفعان كالكلام والقعود لزيد، والثاني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه، والثالث ضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، والرابع المثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان. يعني الضدان والمثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الخلافان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، النقيضان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. انتهينا من هذه المسألة الأصولية. ثم قال: وهي يعني المستحيلات العدم والحدوث وطرو العدم. قال: اعلم أنه رتب هذه العشرين المستحيلة على حسب ترتيب العشرين الواجبة، العشرين بالدال نقط، فذكر ما ينافي الصفة الأولى اللي هي الوجود، ثم ما ينافي الثانية اللي هي القدم، وهكذا على ذلك الترتيب إلى آخرها. فالعدم نقيض الصفة الأولى وهي الوجود، هنا النقيض لا بالمعنى اللي ذكرناه في قول المناطق والأصوليين، لا، إنما بمعنى المنافي، بمعنى المنافي، لأنه إذا ندخل في التفصيل أكثر فيقال بأن العدم هو أخص من نقيض الوجود، لأن نقيض الوجود لا وجود، ندخل في تفصيلات بيكون كلامنا ليس دقيقا. لذلك نقول هنا يحمل قوله نقيض على أنه منافي وبس، بدون تفصيل في نوع المنافاة، بدون تفصيل في نوع المنافاة. فالعدم نقيض الصفة الأولى وهي الوجود، والحدوث نقيض الصفة الثانية وهي القدم، وطرو العدم ويسمى الفناء هو نقيض الصفة الثالثة وهي البقاء، واستحالة العدم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين. لما منقول يستحيل العدم على المولى تبارك وتعالى، فالحدوث هو الوجود بعد عدم، إذن الحدوث فيه عدم خاص، فعندما ننفي العدم ونقول العدم مستحيل على مولانا فهذا نفي مطلق العدم. لما منقول العدم مستحيل على مولانا، إذن مطلق العدم مستحيل. فلما نجي على العدم الأخص الذي هو العدم الذي سبق الحادث، العدم الذي سبق الحادث، فهذا انتفى لما نفينا العدم مطلقا، صحيح؟ إذن لما نقول بأنه يستحيل في حقه تعالى الحدوث فهذا من عطف الخاص على العام، لأنه نفينا نفيا كاملا العدم. فالعدم الذي يسبق الحدوث منفي بنفينا مطلقا للعدم، واضح؟ لما منقول الشنع لما في حدوث لله خاص. أيوة ما في حدوث، لأن الحدوث فيه عدم خاص، وكذلك الفناء فيه عدم خاص، وهو العدم بعد الوجود، كان موجود وعدم، فكذلك عدم خاص. فعندما نقول من المستحيل في حق تعالى العدم، فهذا النفي المطلق للعدم، نفي للعدم المطلق. فينتفي بذلك ويلزم من ذلك نفي الحدوث عن مولانا ونفي الفناء. فيكون ذكرنا للقدم، يكون ذكرنا للحدوث، وذكرنا الذي هو ضد القدم، وذكرنا للفناء إنما هو من عطف الخاص على العام، فقد نفينا نفيا عاما للعدم. وكذلك من نفي ما يلزم، وكذلك من ذكر ما يلزم، يعني الحدوث يلزم نعم نفيه من نفي العدم، يلزم نفي الحدوث من نفي العدم، فيكون من عطف اللازم على الملزوم. نقرأ. قال: واستحالة العدم عليه تعالى تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه جل وعز، وهما الحدوث وطرو العدم، لأن العدم إذا كان مستحيلا في حقه تعالى لم يتصور لا سابقا ولا لاحقا، لأنه نفينا العدم نفيا مطلقا. وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له جل وعز يستلزم وجوب القدم والبقاء له تبارك وتعالى. فعطف القدم والبقاء هنالك على الوجود من عطف الخاص على العام، أو اللازم على الملزوم، كعطف الحدوث وطرو العدم على العدم هنا، كذلك عطف الحدوث وطرو العدم اللي هو الفناء، كذلك من عطف الخاص على العام واللازم على الملزوم. قال: وإنما لم يكتفي بالأول في الموضعين، يعني صرح للقدم والبقاء في الواجبات، وصرح بنفي الحدوث ونفي طرو العدم في المستحيلات. لماذا صرح بذلك ولم يكتفي بدلالة الالتزام؟ طالما أنه يلزم من نفينا للعدم نفي الحدوث ونفي طرو العدم، ويلزم من ذكرنا للوجود وجوب الوجود، يلزم من ذكرنا لوجوب الوجود على أنه واجب، يلزم وجوب القدم ووجوب البقاء، لأنه لما نقول الوجود واجب يعني لا يتصور عدمه، فإذا كان لا يتصور عدمه إذن لا يمكن عدم سابق ولا عدم لاحق، إذن هو القدم والبقاء، هو القدم والبقاء. فلماذا لم يكتفي أهل هذا العلم بدلالة الالتزام وصرحوا بصفة القدم وبصفة البقاء وباستحالة الحدوث وباستحالة طرو العدم؟ قال: وإنما لم يكتفي بالأول في الموضعين لأن المقصود ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة على التفصيل، لأنه لو استغنى فيها بالعام عن الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلى جهل كثير منها. كثير من الناس ما بيصحوا أو بينتبهوا على هذه الدلالة. إذا قلت هذا البيت له سقف، الصاحي الملاحظ بيقول مبين يلزم من قولك كأن هذا البيت له سقف أن له جدران. لكن إذا أجا واحد اسميك شوي عنده نعم وصعب الالتقاط للمعلومات، يقول: يا أخي أنت قلت لنا أنه في سقف بس ما قلت أنه في جدران. لذلك قال: حتى ما يحتاج أحد ويقول نحن ما انتبهنا، ولا بد من التصريح. نعم، لذلك صرحوا بذلك، قال لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحت كلياتها، يعني مو كل الناس يلاحظوا ذلك. لذلك قالوا يا أخي هذا البيت له سقف وله جدران وله كذا وله كذا وله كذا، فعند ذلك ما عاد فيه واحد يحتاج ويقول ما في تصريح، ما في، ورجيني لأشوف الدلالة، ما فرحتونا فيها، انتوا قلتوا واجب الوجود. فلذلك صرح علماء هذا العلم بالقدم والبقاء، وإلا وجوده تعالى يكفي، وجوب وجوده يكفي، نعم، ويدل على وجوب القدم والبقاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لكن حتى ما ندخل يقول واحد يا أخي القدم والبقاء اجوا في القرآن، حيث قال تعالى هو الأول والآخر، طيب قال هو الأول والآخر بس ما قال هو القديم والباقي، ورجيني لفظة القديم. قال له يا أخي هذه دلالة التزام، هذه دلالة التزام، في بالقرآن أنه مولانا له الوجود ولا ما فيه، كل القرآن على ذلك، فدلالة الالتزام صرح العلماء بها، فقالوا لك قديم باقي يعني لا يتصور عدمه لا سابقا ولا لاحقا، حتى ما تجي تقول لم يبينها العلماء لنا. فجوز واحد يتفلسف يقول يا أخي هذا الأول ما قال القديم، ولا تلحدوا في أسمائه تعالى وكذا وكذا كما يفعل بعض الجهلة. نحن لا نبحث في الاسم القديم هل هو من الأسماء ولا لا، لكن نبحث في الصفة السلبية التي هي القدم. فمن أنكر قدم المولى يكفر، يعني من قال من الممكن أن يطرأ على المولى العدم السابق أو اللاحق يكفر، هذا من ضروريات هذا العلم وهو من المعلوم من الدين الضرورة. قال وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، المشتكى إلى الله، المشتكى إلى الله من الجهلة الذين جهلهم مركب، الجاهل وهو يقول أنا جاهل هذا منيح، لأن الذي يعرف نفسه جاهلا فإنه يبحث عن من يعلمه، ولكن الذي يعتقد بأنه يعلم وهو جاهل هذا هو الجهل المركب. ما في التسليم، تسليم كل شيء هذا منيح، التسليم، التسليم، التسليم لله تبارك وتعالى فيما جاء في القرآن هذا هو عين الاعتقاد، ما بعرف هذا عين الاعتقاد. لكن لما بيتفلسف بيقول وهو معكم لا بذاته، ايه ما بيحكي شيء خلاص وهو معكم انتهينا، لكن قول اياك ان تعتقد انه معك بذاته، من اين اتيت بهذا؟ من اين اتيت بهذا؟ هو قال وهو معكم، قول وهو معكم، قول وهو معكم، اه بعينه لا بذاته، من اين اتيت بهذا؟ وهل هناك قيام للصفة بغير الموصوف؟ وهو معكم، فهذا جاهل لكن جاهل مركب. ونقول الذي له وجه ويد وعين له جسم ولا يجوز له، لا إله إلا الله هو الوجود الغيب ونحن العدم الغيب، لا إله إلا الله هو الوجود الغيب، يعني هو الوجود الذي لا يلاحظه أكثر الخلق، ونحن العدم الغيب، نحن عدم لكن لا يلاحظ هذه العدمية أكثر الخلق، لا إله إلا الله هو الوجود الغيب ونحن العدم الغيب. فظهر سلطان التجلي من الوجود الغيب على العدم الغيب بلا جحود ولا ريب، ظهور دلالة وتعريف لا حلول ولا تكييف ولا يسع هذا المشهد العظيم إلا قلب العبد المؤمن السليم سعة إيمان واعتقاد لا حلول ولا اتحاد. فإذا هذا الوجود الغيب وهذا العدم الغيب، هذا الوجود الغيب الذي هو وجود الحق، والعدم الغيب هو نحن وحدة الوجود التي يقول بها أهل الله. مو معنى أن الكون هو الحق، ولا معنى بأن الكون قد حل فيه الحق، ولا معنى بأن الكون قد اتحد بالحق، ولكن معناها كل شيء هالك إلا وجهه. إن سبنا الوجود إلى الكون فعلى سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. لا نقول نسبة المجاز، نسبة الوجود إلى الكون إلا على سبيل المجاز، كما نقول علم علمه وكما نقول قدرته. هل هناك في الحقيقة مؤثر غير قدرة الحق تبارك وتعالى؟ فلذلك نقول قدرة العبد وعلم العبد وسمع العبد وبصر العبد، وهذه كلها صفات نطلقها على سبيل المجاز، أما الحقيقة فهي صفات المولى. لذلك كذلك نطلق على هذا الكون الذي هو في حقيقته عدم على سبيل المجاز نطلق عليه الوجود، وإنما الوجود هو الحق الحق. لذلك إنما وحدة الوجود لدينا وحدة الحق. تفهم ما نقول؟ لا تظن الوجود حيث ذكرناه هو الخلق عندنا المبذول. إياك تشهد غيره ودع العنا، لا أنت في هذا الوجود ولا أنا، هذا الوجود هو الحقيقي الذي نبدو به وبه نعود إلى الفناء. فلذلك هذا العلم يحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى ملاحظة. هنيئا لمن أراده وطلبه أن يأخذه ذوقا وشهودا وعيانا، هنيئا. فالصوفية هذا شغله، هذا شغله الصوفية، مو شغل حضرات الأذكار، هذه كل مسلم بيعمله. ولا الصوفية شغلون يشتغلوا في التسبيح والهيللة والحسبلة، هذه كل مسلم بيعمله. وليس شأنهم أن تعزف قلوبهم عن الدنيا، هذه كل مسلم بيعملها وكل مؤمن، ولكن وظيفة الصوفي الذي يربي الخلق أن يعرفه على ذلك الوجود، أن يعرفه على الوجود الحق وأن يدله على عدميته. فاقتك لك ذاتية، أنت في حكم العدم وما تشعر بذلك. فلذلك يا إخوان قال: وخطر الجهل في هذا العلم عظيم. خطر الجهل مطلقا، وخطر الجهل المركب جدا جدا جدا جدا. الخطر هو الإشراف على الهلاك، من أشرف على الهلاك يقال عنه هو في خطر. الجهل في مسائل الفقه ايش ينتج عنها؟ ينتج عنها اذا خربطت في الصيام انك تكون ما صمت، ومن لم يصم بكفر يعصي، يعصي يكون صاحب معصية والذنب. لكن الذي يكون اعتقاده فاسدا ايش يكون؟ يقع في الكفر. من هنا كان خطر الجهل في هذا العلم عظيما، كان خطر الجهل عظيم. وهذا العلم ينبغي ألا يدرس إلا من قبل حاذق مدقق في هذا العلم، وينبغي أن يكون من يدرس هذا العلم ممن ذاق هذا العلم ذوقا وشهودا وعيانا، وإلا كيف سيعرف الناس على الله؟ هذا العلم من أجل أن يعرف الناس على الله، علم التوحيد، شهود الوحدانية، على الأقل أن يكون هو قد ذاقه. فإذا ما ذكر بعد تمكين في هذا العلم مسائل علم التوحيد فإنه يكون عارفا لما هناك من الصلة بين العلم الذوقي والعلم التصديقي، ويمكن أن يبسط هذا العلم غاية التبسيط. لا تشوف المسائل بتعدي مسائل منطقية وأصولية، هذه كلها يعني بمثابة علوم آلة ليس هي المقصود. سيدي المستشرقين وضوء العلم ايش هو عيون الذين يقرؤون هذا العلم قراءة عقلية مجردة، فإنهم يصلون إلى تصديق عقلي، والإيمان إنما هو تفاعل في النفس، وإنما هو موافقة في القلب. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أباءهم، لكن ما في تفاعل. أما المؤمن فإنه يتفاعل مع الإيمان، فإنه يكون في معرفة ويتبع هذه المعرفة رضا، يقول رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن العظيم إماما وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. فهذا هو الإيمان. أما أن يعرف بعقله أو جهل، كان يعرف بعقله لكنه خالد مخلد في النار. قال وخطر الجهل في هذا العلم عظيم، لذلك صرحوا بما يلزم، صرحوا بما يلزم ولم يكتفوا بدلالة الالتزام. قال فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان، لأنه في حدود، في حدود على قدر الإمكان. لو سأل سائل عن كنه العلم قال أنا علمي بعرفه لكن بدي كنه العلم الإلهي، قال له لا، هذا مو مجالك ولا مجال العقل. إذا قال أنا أريد كنه ذات مولانا هذا لا يمكن، كنه قدرة مولانا هذا لا يمكن، هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الصديقون، الكنه لا يعلمه إلا الله. أما التجلي، التجلي، تجليات المولى، تجليات الحق، فهذه يعرفها أهل الحق، يعرف وحدانيته، يعرف أحديته، يعرف ألوهيته، يعني هذه كلها للروح فيها مجال الذوق مع عدم الإحاطة. العجز عن الإدراك إدراك، يعجز. الحق سبحانه ليس له حد، ليس له جهة، وعقله لا يستطيع أن يصل إلى حد أو جهة، أو لا يستطيع أن يستوعب. قل له صحيح، أنت وصفك العجز، لا حد ولا جهة. قال فينبغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح على قدر الإمكان، والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت الإيمان. شبه هذه المعلومات باليواقيت، بالجواهر، وبالله سبحانه التوفيق، وهو الهادي من يشاء بمحض فضله إلى سواء الطريق. ثم قال والمماثلة للحوار.